حياكم دايم دايم عزكم كل العالم حياكم على السنة والكتاب جمعكم كل الأحباب هذا طبعكم اي والله حياكم الله التوحيد والقرآن والصلاة على العدنان التوحيد والقرآن والصلاة على العدنان هذا حفلنا اي والله